الله الله الله سلام. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ايوه شوف السجاده الله اكبر زمان الشيخ يوسف جهه الله الله وخلق الجان من مارج من نار. الله الله الله الله الله الله الله الله سلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا حبيب دموت الأول دموت الأول رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. الله الله الله الله الله الله الله بينهما برزخ لا يبغيان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فبأي آلاء طبعا يا عم بفتح لك مملكة والله مملكة. ايوه حاجة تفتح لعنيك كل من عليها. يا سلام على الاختصار بتاعتي. يا ساتر على السرقة دي بتاعتك. الله الله الله. كل من عليها فان. الله الله الله. كل من عليها فان. كل من علينا فان. الله اكبر. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا وكمان المجيد بتاع الزاوية. الله كنت هطلبها منك يا ترى المتر الاول يا ترى. وانت عليك الله الله هيقول يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي العاشر ده في الليلة كلها. الله العاشر بالذات. العاشر بالذات ده والله بالليلة كلها والنبي مش معانا. الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أصحاب الجنة هم الفائزون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يكرمك الله الله أكبر. الله في النعمة الله الله. لأنزلنا هذا القرآن على جبل. الله أكبر. الله أكبر. عشان السريت لا عشان هو عارف. بلد كلها بتسمع مش شريس ولا اثنين ولا عشرة. بلد بحياتي. الله اكبر. عشان احنا نتبقى قطع. شريط القطع. قطع. ده مفتوح. هم خفيف. مقطوع. مقطوع. مقطوع. فتحنا؟ لسه على الفاضي. ماشي يا سيدي. لا أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. يحب ربنا يدخل في الجنة دي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. مش هنخرج اللي قاعدين دول مش قاعدين عليه 15 سنه ولا حاجه. لا يا سلام. لو انزل هذا القران على جبل. الله اكبر. ما يرضى عليك. الله اكبر. الله عظيم النبي. شكرا. لو انزلنا